أو كان بسبب ثمن مبيع تأخر في سداد ثمن المبيع، أو كان بسبب أمانة عنده، أو لقطة تأخر لقطة مال يعني، أو لقطة أو كانت لقطة تأخر في تعريفها، فإن كل هذا يسمى دينا ماليا. وقد يكون الدين عينا، كأن يكون المثمن لم يسلمه، فأن يبيع شخص على آخر سيارة أو عينا ثم يتأخر في سداد هذه العين وعدم تسليمها لصاحبها فإنها تبقى في ذمته دينا. والنوع الثالث من الديون قلنا ضمان المتلفات وأروش الجنايات، فإذا أتلف امرؤ لآخر شيئا في حياته فإن قيمة هذا المتلف أو بدله إن كان له مثلي فإنه في ذمته دين لا يغفر إلا بالأداء. ويخرج من هذه الصور الثلاثة ما وجب على المسلم، ما وجب على المسلم بسبب عقوبة تعزيرية فإنها تسقط بوفاته. إذن ثلاثة أمور تبقى: الديون المالية والديون العينية وما جرى مجرى المال كضمان المتلفات وأروش الجنايات، وما كان في ذمة الشخص من عقوبات تعزيرية فإنها تسقط. ومثال العقوبة التعزيرية من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أذكر مثالها في وقتنا. فأما مثالها في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه أمر من اصطاد في حرم المدينة أن يؤخذ سلبه، يعني يؤخذ ما على بدنه من ثوب وغترة وعمامة ونحو ذلك، فهذا من باب العقوبة المالية. كذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من، وكذلك عمر بعده، من تشطير مال بعض الناس الذين غلوا من المغنم أو أخذوا، كانوا ولاة كما فعل عمر رضي الله عنه مع بعض الصحابة، كانوا ولاة لإمام المسلمين ثم بعد ذلك أتجروا في أموالهم، فكان عمر يرى من باب الغرامة عليهم أن يشطر مالهم. فهؤلاء إذا ماتوا قبل دفع هذه العقوبة المالية التي عليهم فإنها لا تكون دينا في ذمتهم. ومن أمثلة العقوبة التعزيرية المالية في زماننا الغرامات والمخالفات التي تكون على الشخص، فإن هذه عقوبة وليست دينا، ولذلك فإن الشخص من حين يموت تسقط عنه ولا يلزم الورثة أن يؤدوها لأنها ليست كذلك. النوع الثاني من الديون هو حق الله عز وجل كالزكاة والنذر وحج بيت الله، إذ من استطاع الحج ولم يحج فإنه باق في ذمته لأنها عبادة مالية. وقلنا قبل إن الحج عبادة مالية وبدنية ولكن غلب الجانب المالي فيها، لذلك من كان مستطيعا الحج ولم يحج فيجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. وقبل أن ننتقل عن هذه الجملة أود أن أتكلم عن مسألة متعلقة بالوصية وهي مهمة، فإن المرأة إذا أراد أن يكتب وصيته فإن الوصية تحوي خمسة أمور، وكثير من الناس يظن أن الوصية مقتصرة على التبرع بالثلث أو بالربع، وليس ذلك كذلك، بل الوصية الشرعية التي جاء في حديث ابن عمر الأمر بها هي ما احتوت على خمسة أمور، آكدها وألزمها أن يكتب المرء في وصيته ما عليه من ديون، إذ المرء إذا توفي ربما كانت عليه ديون لأشخاص متعددين ولا يعلم ورثته بذلك، فيبقى الدين في ذمته وتهنأ واستفاد بالمال غيره. لذلك فإن أوجب ما يكتب في الوصية هو أن يكتب المرء ما عليه من الديون، ثم يكتب بعد ذلك ما له عند غيره من الأموال، وفي هذا حفظ لحق ورثته من بنيه وزوجته ووالديه، إذ كثير من الناس يكون له مال عند زيد وعمر ويموت ولا يعرف ورثته بهذا المال فيضيع عليهم، فمن باب الإحسان إلى الورثة وصلة الرحم بهم والجود عليهم والإحسان لمن عليه الدين أيضا أن يكتب المرء في وصيته ما له من الديون في ذمة غيره، أو أين تقع حساباته البنكية إن كانت عنده حسابات بنكية سرية ونحو ذلك من الأمور، أو أين يخفي ماله كأن يخفيه تحت وسادة أو يضعه في درج ما فيخبر الورثة لكي لا يضيع عليهم المال. الأمر الثالث من الوصية قالوا هو الوصية بالتبرعات، وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أباح فيه الثلث، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وغيره يستحبون أن يكون ربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فالربع هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي من هذا شيء، ما ترك شيئا في ذلك. الأمر الرابع في الوصايا هو ما يسمى بالإيصاء، بالإيصاء، والإيصاء على نوعين: إيصاء بمال وإيصاء بولاية، بولاية تزويج. فأما الإيصاء بالمال فأن يوصي المرء بأن الوصي على ورثته القصر هو فلان أو فلانة، لأن الوصاية بالمال لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. وأما الوصاية على البنات فهي وصاية التزويج، فيكون المرء له بنات أيام لم يتزوجن فيوصي أن الوصي عليهن في التزويج فلان ابن فلان، فيقدم هذا الوصي على الجد وهو أبو الأب، فيكون هو الذي يتولى عقدهن أو يتولى عقدهن ويقدم على إخوانه. والفائدة من أن المرء يوصي بشخص أن يكون وصيا على بناته، إذ بعض الناس إذا أوصيته على مولياتك فإنه يبحث لهن عن زوج كفء، وتعرف هذا منه، ويسأل إن تقدم أحد سأل عنه، وإن لم يتقدم أحد بحث عنه فوجده، وهذه فائدة البحث عن الوصي على الموليات والنساء. وهذه الوصاية تكون خاصة بمن؟ بالرجال، إذ لا يجوز الإيصاء بالتزويج لغير الرجال لأن هذه ولاية خاصة بالرجال. هناك ولاية خاصة بالنساء وهي ولاية الحضانة، ولا تنتقل للرجال إلا عند فقد النساء، ستأتي في محلها. الأمر الأخير وبه نختم يعني الأمور الخمسة وهو التذكير. فالسنة للمسلم أن يذكر ورثته وبنيه من بعده، وفي حديث ابن عباس أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية ثم قرأ الآية التي في سورة الأنعام. فالمقصود من هذا أن التذكير مستحب، وقد كان العلماء رحمهم الله تعالى يعنون بهذا التذكير، حتى أن أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الموفق بن قدامة المقدسي الجماعيري ثم الصالحي المتوفى سنة 2600 من الهجرة، وصيته لأبنائه طبعت مفردة لعظم العبارات التي فيها، ومن قبله أبو الفرج ابن الجوزي فإن وصيته لابنه طبعت، وغيرهم كثير من أهل العلم، مما يدل على عنايتهم بأن يوصوا لأبنائهم بالتذكير والعظة وعدم التفرق والعناية بأرحامهم ونحو ذلك من الأمور. نعم. وبناء على ذلك فإنه يجب على الشخص إذا أو ورثة الشخص إذا توفي مورثهم أن يبدأوا بسداد دينه، سواء كان ما يتعلق بدين الله عز وجل أو بدين العباد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكفن على سبيل الاختصار جدا، فذكر صفة الإجزاء فيه، والشيخ أيضا لم يذكر صفة التغسيل مطلقا، كما أنه لم يذكر صفة الحمل مطلقا، مع أنه أشار إليه الجملة التي قبل فقال: وتكفينه وحمله فرض كفاية. فنذكر على سبيل الإجمال صفة الإجزاء في تكفين الميت وصفة الكمال فيها على سبيل الاختصار. فأما الميت فإن أقل ما يكفن به ثوب واحد يستر بدنه. والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أنها غسلت بنتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انتهينا من تغسيلها أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا كان يلبسه على حقوه، فقال كفنها فيه، فكفنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. ونحن عندما نقول ثوب نعني بالثوب ليس هذا الذي نلبسه، فإن هذا يسمى قميصا، وإنما نعني بالثوب قطعة القماش غير المخيطة. الثوب هو قطعة القماش غير المخيطة. إذن هذه صفة الإجزاء، وهو أقل ما يكفن فيه. ولذلك يقول العلماء ومن نقص عن ثوب يستر جميع بدنه فإنه يكره، يكره إلا لحاجة، كأن لا يوجد إلا ثوب لا يكفي سائر بدنه، فيقدم رأسه لشرفه على قدميه فيغطى الرأس وما ولاه إلى العورة، طبعا تقدم العورة، فإن زاد فيقدم جهة الرأس، فإن زاد غطيت القدمان. وأما صفة الكمال فيه التي من زاد عنها من حيث الكفن فإنه منهي عنه، فإن السنة للرجل أن يكفن بخمسة ثياب، كما صح ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في خمسة ثياب ليس فيها قميص، يعني ليس فيها ثوب مفصل على هيئة أكمام، ليس فيها قميص ولا عمامة. وأما المرأة فإن السنة في كفنها أن تكفن في ثلاثة أثواب، في خمسة أثواب، في خمسة أثواب، الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب، وهذه هي السنة. نعم. قال سوى رأس المحرم، إذا رأس المحرم لا يغطى، والدليل عليه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الذي وقصته دابته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه ولا تغطوا رأسه، ولا تغطوا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. فدلنا ذلك على أن المحرم لا يغطى رأسه، فيبقى وجهه ورأسه مكشوفين. وأما وجهه فلما ثبت في صحيح مسلم من نفس الحديث من طريق سفيان بن سعيد الثوري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، وهو معروف من باب التبع، فإن تغطية الرأس يلزم من عدم تغطية الوجه. وأما المحرمة فإنه يغطى رأسها ولكن يكشف وجهها، بناء على أن عندهم أن المرأة يجب كشف وجهها في الإحرام، وسيمر معنا أن الصحيح لا يجب كشف وجه المرأة في الإحرام، وإنما المرأة منهية عن لبس المخيط في الإحرام المفصل على هيئة العينين كالنقاب، كالنقاب والبرقع واللثام ونحوه. وبناء على ترجيحنا هناك نقول هنا إن تغطية وجه المرأة ليس ممنوعا منه، وإنما يمنع ما ورد فيه النص، وهو الرجل هو الذي يمنع من تغطية رأسه ووجهه فقط دون المرأة. طيب، هنا مسائل تتعلق بكشف الرأس. نحن قلنا يكفن المسلم، من لا يكفن من الناس هو الشهيد، فإن الشهيد لا يكفن ولا يغسل إلا أن يكون جنبا، وهل يصلى عليه؟ قولا لأهل العلم ومشهور المذهب أنه لا يصلى عليه أيضا، ولكن يجوز الصلاة عليه لورود النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وشهدائها، وهذا لشرفه، غير أنه لا ينزع من الشهيد إلا ما كان من درع له قيمة أو جلد، فإن السنة أن ينزع الجلد عن الميت فلا يدفن معه شيء فيه جلد. الأمر الثاني مسألة كشف الوجه، كثير من الناس إذا أدخل الميت في قبره كشف وجهه، وهذا ليس له أصل، وإنما جاءت السنة بحل الأرباط فقط دون كشف الوجه، دون كشف الوجه، دون كشف الوجه. نعم. الذي يسن أن يكفن في ثوب واحد، قلنا الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب، الطفل يستحب أن يكفن في ثوب واحد فقط لا يعدد. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصفة الصلاة عليه، هنا طبعا الشيخ ترك ماذا قلنا؟ صفة التغسيل، وترك صفة الحمل لأمر ما، ربما كان يقصد بهذا الكتاب أناسا معينين رأى أن هذه المسائل ليست مهمة لهم أو لوضوحها لا أعلم. قال: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. نبدأ أولا بقول الشيخ رحمه الله تعالى أن يقوم. هذه الجملة نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى أن القيام لصلاة الجنازة واجب فيها، فلا يصح للمرء أن يصلي الجنازة جالسا مع قدرته على القيام. الأمر الثاني أن محل القيام إن كان الميت رجلا فعند رأسه، وإن كان الميت امرأة فعند وسطها، فيكون قيامه عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. قال: فيكبر. هذا التكبير أيضا نقول فيه مسائل. المسألة الأولى أنه واجب، فمن لم يكبر متعمدا ما صحت صلاته. المسألة الثانية في هذا التكبير أننا نقول يستحب في هذا التكبير ما يستحب في تكبيرة الإحرام، فيسن رفع اليدين فيه ويسن حذفه، ونعني بحذفه عدم المد فيه، فتقول الله أكبر. قال أحمد في كتاب الصلاة: التكبير حذف كالسلام، لأنه ورد عند أبي داود بسند جيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السلام حذف، أي السلام في الصلاة. ثم قال الشيخ: فيقرأ الفاتحة. ومثل ما قلنا في الفاتحة في الصلاة يقرأ هنا، فيستحب وليس واجب قراءة البسملة، ويجب تتابع الآيات فيها وعدم ترك التشديدات. وكم قلنا إن في الفاتحة من تشديدة؟ كم؟ نسيت؟ وين؟ كم تشديدة في الفاتحة؟ 12؟ نقص شوي، 10؟ 12؟ 11؟ صحيح، هي 11 تشديدة. فمن ترك تشديدة فإنه يكون قد ترك حرفا ساكنا. طيب، في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى: هل يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا؟ يقول ابن المنذر: إنه لم يثبت في شيء من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه أو من التابعين دعا بدعاء الاستفتاح، ولذلك فإن جماهير أهل العلم قاطبة حاشا سفيان على أنه لا يستحب دعاء الاستفتاح، وهذا هو الموافق للسنة ولا شك. والمسألة الثانية: هل يقرأ بعد الفاتحة بسورة أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يستحب قراءة شيء بعد الفاتحة، ولكن الصحيح أنه قد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها بقل هو الله أحد، وجهر فيهما، وكان جهره فيهما للتعليم لا لاستحباب الفعل هذا دائما، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، فإنه جهر في صلاة الظهر وليس هذا محل جهر، أظن تكلمنا عنه قبل. وبناء على ذلك فإن قراءة سورة بعد الفاتحة وردت السنة بها، لأن ابن عباس قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن أطال الإمام في القيام فإنك تقرأ بعد الفاتحة بسورة، وأما إن كنت وحدك فالأولى خروجا من الخلاف أن تكتفي بالفاتحة. قال الشيخ: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن صفة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغ متعددة، وأفضلها الصيغة الإبراهيمية، وهي على اختلاف التنوع في صفتها، وتقدم الحديث عنها. قال: ثم يكبر ويدعو للميت. وذكر الشيخ الدعاء المعروف، وفي هذا الدعاء مسائل. المسألة الأولى أن الميت إذا كان أنثى فإنك تؤنث الخطاب، فتقول على سبيل المثال: اللهم اغفر لها، بدلا من أن تقول اللهم اغفر له، وعافها بدل أن تقول وعافه. وقال بعض أهل العلم إن الميت إذا كان أنثى فإنك إذا جئت لجملة وهي في مسلم وأبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله فاحذفها، لا تقل هذه الجملة. يقولون لأن المرأة في الجنة زوجها هو زوجها في الدنيا كما ورد في بعض الأحاديث. يقول الشوكاني وهذا غير صحيح، فإن ظاهر النصوص أن المرأة والرجل سواء، وهذا الذي مشى عليه الشيخ منصور في الروض وغيره، وهذا هو الأقرب، فإن المرأة والرجل سواء، وما نص عليه الفقهاء يبدو أنه استحباب منهم من باب الاجتهاد ليس من باب النقل، فيقال للمرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، فقد يكون زوجها في الدنيا سيء الخلق فتبدل زوجا هو نفسه لكن يبدل خلقه، والله عز وجل قال: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا، فالحقد ونحو ذلك يكون على هذه الهيئة، كما أن الأيم ليس لها زوج في الدنيا، قد تموت أيما لم تتزوج فتزوج في الجنة زوجا خيرا من أزواج الدنيا، والعلم عند الله عز وجل. نعم. المسألة الثانية: هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء بأن تدعو بما شئت، يعني تدعو باجتهاد من عندك؟ فنقول: نعم، الصحيح أنه يجوز لك أن تدعو، لأن من الفقهاء وهو رواية في المذهب قوية أنه لا في الأماكن التي ورد فيها دعاء مخصوص لا تزد عليه، حتى إنهم يقولون إن ما قبل السلام لا تزد عليه، تكلمنا عن هذه المسألة قبل، ولكن الصحيح أنك تدعو لكن لا تعتدي في الدعاء، فإنك تسمع من بعض الناس اعتداء في الدعاء عظيما، تسمع اعتداء عظيما، والاعتداء على أربعة أنواع: فقد يكون اعتداء في المطلوب، وقد يكون اعتداء في الطلب، وقد يكون اعتداء في الهيئة، وقد يكون اعتداء في اللفظ. نعم. يقول الشيخ: ثم يكبر ويسلم، وهذه هي التكبيرة الرابعة، والتكبيرة الرابعة السنة فيها عدم الدعاء بأن تسكت، بأن تسكت، وإن دعا فيها المرء فلا بأس، لأنه جاء أن بعض أهل العلم كانوا يجعلون بعض الدعاء أو التكبير بعد الرابعة، ولكن السنة كما نص عليه كثير من أهل العلم أن يسكت المرء بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم، والسنة في التسليم أن تكون واحدة عن اليمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بدل الأربع خمس، صلى على زيد بن أرقم وكبر عليه خمس تكبيرات، وإذا كانت التكبيرات خمس فإنه يدعى بعد التكبيرة الثالثة ويدعى بعد التكبيرة الرابعة، وأما الخامسة فيسكت فيها. وأما التكبيرات الست فكثير من أهل العلم يضعف الحديث الذي فيها، وأما السبع فلا شك في ضعفها، وأما السبع فلا شك في ضعفها، ومشهور المذهب أن مشهور المتأخرون من الحنابل على أن الست ضعيفة، لأن أحمد لمزها في بعض الروايات كأنه ضعفها. وبناء على ذلك فإنك إذا صليت خلف إمام فكبر أربعا فإنك تكبر كم؟ أربعا وجوبا، فإن كبر خمسا فيجب عليك متابعته، لأن هذه ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام فتكبر خمسا. فإن كبر ستا فإن كنت ترى ضعف الحديث وهو الأقرب فلا تتابعه في السادسة، فإن كبر سبعا ما في إشكال حديث ضعيف فلا تتابعه لا في السادسة ولا في السابعة، بل قف حتى يسلم فسلم معه كأنه زاد ركعة خامسة في الرباعية ونحو ذلك. طيب. يقول الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا يدل على فضل تشيع الجنازة، وأن المرء إذا أراد أن ينفع ميتا فليحضر جنازته ويدعو له، والدعاء في الجنازة أرجى للقبول، لأن النفوس مقبلة، لأن النفوس مقبلة ويرون الميت أمامهم، بخلاف من دعا وهو بعيد وغائب، فإن يعني إذا لم يكن الشيء أمامك حاضر فلا يكون الدعاء فيه يعني أقرب للخشوع ونحو ذلك. ولذلك فإن بعض الناس يزور المرء يزور ميته وقريبه في المقبرة، فنقول إن زيارته في المقبرة والزيارة البعيدة واحد لا فرق، ولكن تؤجر على زيارة المقبرة للتذكير بالآخرة. وفي الغالب أن المرأة إذا زار قريبا له اجتهد في الدعاء أكثر مما لو اجتهد لو كان في بيته، لذلك هذا هو الفضل في قضية زيارة القريب. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراطان، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، أو فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، وهذا واضح. قال الشيخ: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الصحيح مسلم، أن يجصص القبر، والمراد بتجصيص القبر جعل الجص عليه، جعل الجص عليه. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المعنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، في المعنى من نهيه. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التجصيص هو أن يجعل على القبر شيء يلاط به ليص، فلو جعلت جصا يمنع، لو جعلت اسمنتا يمنع. الجص معروف، الجص الأبيض هذا الذي يجعل في البيوت القديمة. لو جعلت طينا، لو طينته، قالوا أيضا يمنع. إذن بنوه على ماذا؟ أن العلة هي ماذا؟ أن يلاط أو يبنى، يعني أو يعني يجعل بشيء يقويه. وقال بعض أهل العلم إن المعنى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التجصيص هو جعل شيء مسته النار، وبناء على ذلك فإنه يمنع مما كان في حكم التجصيص مما مسته النار كالإسمنت، ولا يمنع من الطين، ولا يمنع من الطين، وهذا هو الصحيح والذي عليه الفتوى وهو مشهور المذهب. فالطين يجوز وإن كرهه بعض السلف، لكن الصحيح أنه جائز طين القبر، لكن لا يجوز تجصيصه، جعل الجص عليه، ولا بناء الإسمنت عليه ونحو ذلك. والمعنى من والحكمة، انتهينا من العلة الآن، والحكمة من النهي عن التجصيص لكي لا تعظم المقابر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجميلها وتزويقها بهذه الأمور، فمن باب أولى تعظيمها بالهيئات الأخرى كالبناء أو الكتابة عند من يرى أن الكتابة ممنوعة ونحو ذلك من الأمور التي ستأتي. قال: وأن يقعد عليه. فقد جاء الحديث صلى الله عليه وسلم في النهي عن القعود على القبر احتراما للميت وعدم أذية له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين المقابر بالنعل، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. فالمرور على القبر، المشي عليه والجلوس منهي عنه، وبين المقابر ينهى المرور بالنعل، وإنما يستحب خلعها. وأما ما ليس بين المقابر في المكان البعيد عن القبور فيجوز المشي بالنعل لأنه ليس بين المقابر. الأمر الثالث قال: وأن يبنى عليه، فلا يجوز البناء على القبر لما فيه من تعظيم ولما فيه من إنزال القبر ما ليس منزلا له. وبالغ بعض أهل العلم في البناء فقال: كل شيء يوضع على القبر منهي عنه، حتى لو جعل قباء أو خيمة، قال: لأنه في معنى البناء. والأقرب أن المراد بالبناء إنما هو ما كان على سبيل الديمومة وليس على سبيل التأقيت، ولكن لا شك أن وضع القباء كالخيمة ونحوها مكروه في غير وقت الدفن، لأن هنا يكون القباء لأجل الدافنين، لكن بعد ذلك فإنه لأجل القبر وهذا منهي عنه، فيكون داخلا فيه. ولا فرق أن يكون بجدر، البناء بجدر أو بأعمدة. كيف بأعمدة؟ بعض الناس يجعل القبر 4 عواميد ثم يجعل فوقه ساترا، هذا بناء، فكل هذا منهي عنه ولا شك. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. السنة للمرء بعد دفنه أن يدعو لأخيه ويسأل الله عز وجل له التثبيت، فإنه يسأل إذ يأتيه منكر ونكير. وهل يستحب لمن حضر الدفن أن يأمر الناس أن يدعو للميت أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتاها من باب التذكير، ذكرهم من باب التذكير، إذا رآهم غافلين عن الدعاء ذكرهم، وليس من باب الديمومة، وليس من باب الديمومة. ومثل ذلك نقول ما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهم عند القبر مرة، الحديث المعروف في الصحيح. بعض الناس تجده في كل يوم في المقبرة يعظ، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة أو مرتين على أقصى تقدير، أو 3 إن شئت. وأما كلما جئت للمقبرة وعظت فهو ممنوع، ولذلك المشايخ يقولون إنه من إن وعظ مرة أو مرتين نعم جاز، وأما المداومة عليها فلا، وأما المداومة فلا. طيب، قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عز مصابا، عز غير واحد من أصحابه، سواء كان المصاب زوج أو كان ابنا أو أبا أو أخا أو صديقا ونحو ذلك. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في فضل التعزية مطلقا، أن من عز مسلما فله كذا وكذا لم يصح ولا حديث، لكنه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبكى النبي على الميت وقال: إنها رحمة. فالحزن على الميت والبكاء ليس منهي عنه، أو ليس منهيا عنه، لأنها رحمة يضعها الله عز وجل في القلوب، وإنما نهي عن النياحة، وذلك قال: لعن الله النائحة. النياحة هو الممنوع منها. والمراد بالنياحة أمور: الأمر الأول هو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء، وهذا من النياحة المذموم، بل الإنسان يجب عليه أن يخفض صوته قدر استطاعته. الأمر الثاني ضرب الصدور ومخش الوجوه ونتف الشعور وشق الثياب ونحو ذلك، فكل هذا من النياحة المذمومة. والأمر الثالث ذكر محاسن الميت، ذكر محاسن الميت بعد وفاته، فترى بعض الناس حينما يتوفى تجمع محاسنه وتعدد تعديدا: فلان فعل وفعل وفعل وكان وكان. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة من النياحة المذمومة، من النياحة المذمومة. وهناك أمور اختلف العلماء في كونها من النياحة أم ليست كذلك، ومن هذه الأمور التي ذكروها مسألة صنع الطعام، فهل صنع الطعام يعد نياحة أم ليس كذلك؟ جاء من حديث جرير أنه قال: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع عليه من النياحة، ولكن ثبت من حديث عائشة في الصحيح أنها كانت في عزاء، فلما خرج المعزون ولم يبق إلا أهل الميت ومن يلوذ بهم، أتت بالتلبينة، وهو طعام يصنع من الشعير، يعني زي شوربة الشعير، ثم قالت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مجمة للفؤاد تذهب الحزن. فهنا صنعت رضي الله عنها طعاما للميت، واجتمعوا عليها للميت ومن حضرهم، فدلنا ذلك على أن صنع الطعام ليس ممنوعا منه إلا أن يقصد الاجتماع عليه بأن يقال يا فلان عندنا طعام اجتمعوا. فبعض الناس إذا كان عنده عزاء نادى جيرانه ومن يجاورهم وأقرباءه كل يوم يجتمعون عنده غدا وعشاء، هذا مذموم. وأما صنع الطعام لمن حضر فهذا ثبت من حديث عائشة ومن غيرها أيضا جوازه. الأمر الثاني الذي اختلف في كونه من النياحة أم لا، قالوا النعي. وقد جاء أن الفضيل بن عياض قال كانوا يعدون النعي من النياحة. والنعي يحتمل أمرين، إما الإخبار بالوفاة علانية بأن يقوم صارخ فيقول مات فلان، أو النعي بالشعر بأن تذكر محاسنه فيكون داخلا في السابق. ولذلك كان كثير من السلف رضوان الله عليه منهم حذيفة وغيره إذا حضرته الوفاة قال لا تؤذنوا أحدا بوفاتي، لا تؤذنوا أحدا بوفاتي، أول ما أموت ادفنوني وقت ما تيسر، لكي لا يكون داخلا في النعي المذموم. والأمر في ذلك قلنا هو متردد من باب تحقيق المناط. ثم قال وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. تكلمنا أن زيارة القبور السنة فيها تذكير بالآخرة، لا يقصد به التبرك فيكون بدعة، لا ينتفع الميت بزيارة الزائر له إلا بدعائه، ودعاء البعيد والقريب سواء، لكن إذا كان المرء قريبا يجتهد في الدعاء أكثر مما يجتهد لو كان بعيدا، ولا يسمع الميت من الزائر كلمة. قال وينبغي لمن زارها، طبعا زيارة القبور مخصوصة بالرجال دون النساء لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور. وأما ما جاء أن عائشة كانت رؤيت أنها جاءت من زيارة قبر أخيها، فإن الإمام أحمد في كتاب العلل رواية ابن عبد الله ضعف هذا الحديث، وهو من هو في العلم. ولذلك يجب على الشخص أن يعرف لأهل العلم قدرهم، وخصوصا في باب التصحيح والتضعيف. والنسائي رحمه الله تعالى في كتاب السنن نظر في حديث فقال ظاهره الصحة، ولكن يحيى بن معين ضعفه قال وهو أعلم، وهو أعلم. شوف النسائي قريب عهد من يحيى، ولكنه عرف لأهل الفضل علمهم. ومثله قال الحافظ بن حجر في التلخيص لما رأى أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى حر ضعف حديثا، قال ولكن ظاهره عندي الصحة، أو نحو هذه الكلمة، ولكن علم أبي حاتم أو ابن أبي حاتم ابنه صاحب الكتاب الجرح والتعديل أظهر، ولا بد أنه قد اطلع على علة لم أعلمها. تعرف المتقدمون أهل العلم كانوا يضعفون الحديث ولا يذكرون علته من باب ظهورها عندهم. نعم. قال وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهلا دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث. وهذا الحديث إنما يقال لمن دخل المقبرة أو مر بين القبور، لأننا قلنا إن كلمة مقبرة ومسجد ومصلى كما تذكرون تطلق ويقصد بها أحد أمرين، إما البناء المحاط، وإنما موضع القبر وموضع الصلاة وموضع السجود، وهذه صيغة منتهى الجموع، فمقبرة ومسجد ومصلى من ذلك. فالمقصود من هذا أو مساجد ومقابر ومصلى، مصليات ليست منتهى الجموع إنما جمع مؤنث سالم. فالمقصود من هذا أن هذه تصدق على أمرين، على الموضع، فإذا مررت بين قبرين ولو لم يكن بفناء في فناء، أو مررت بجانب قبر ولو لم يكن له سور، فإنه في هذه الحالة تقول هذا الدعاء. فإن كان هناك سور فإذا ولجت السور ورأيت القبور ولو بعيدة فإنك تدعو. وبعض الإخوان كلما مر مع شارع البطحة ودوامه يومين يروح يجي ويقرأ هذا الدعاء، والظاهر أن الدعاء لا يقال وأنت في الشارع، بل إما أن تدخل تلج المقبرة أو تمر بين القبور إن لم يكن لها سور. والمسألة الأخيرة في هذا الباب قبل أن ننتقل نأخذ مقدمة في الزكاة، قول الشيخ رحمه الله تعالى وأي قربة فعلها أي الحي وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. هذه المسألة مشهورة باسم مسألة إهداء الثواب، إهداء الثواب. أولا أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى أن كل قربة مالية، كل قربة مالية يجوز إهداؤها للحي والميت. القرب المالية مثل الزكاة، مثل الوقف، مثل الهبة، الصدقة، وهكذا. حفر بئر قربة مالية، بناء مسجد ونحو ذلك. وألحق بها ما في حكم المالي مثل الحج، فإن الحج عبادة مالية وبدنية معا، ولكنه غلب المال في كثير من أجزائه، غير أن من لم يحج حج الفريضة فلا يجزئ حج غيره عنه. طيب، سيأتي معنا في الحج. واختلف أهل العلم في العبادات البدنية، طبعا والدعاء أيضا يصل للحي والميت رحمك الله. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العبادات البدنية كالصلاة والصوم وماذا الاعتكاف وقراءة القرآن وغيرها من العبادات البدنية، هل تصل أم لا؟ فمنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن الحي والميت تصله العبادات البدنية، واستدلوا بحديث ثبت في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أحمد وأبو داود هو في الندر خاصة، أي في الواجبات. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هنا ذكرت الخلاف فائدة، إلى أن العبادات البدنية لا تصل لغير فاعلها، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والقول الثاني هو الذي عليه الفتوى بدءا من الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى مشايخنا الأحياء، اختاروا هذا الرأي. وعلى العموم حتى على القول الأول فلا شك أن السنة هي أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم دل المرأة إذا مات أبوه أن يدعو له، ولم يقل تصدق عليه بقراءة قرآن أو صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، ولو كان التصدق عليه بصلاة أو بقراءة قرآن أفضل لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدلنا على أن الدعاء أفضل ولا شك. كيف وأن وهو مشكوك في الأجر صحيح أم لا؟ ويجب هنا أن نستثني مسألة، أنه إذا استؤجر فاعل القربة فلا أجر لا للفاعل ولا للمهدى له الثواب. بعض الناس إذا مات له ميت جاب له واحد قال: تعال خذ هذه 1000 ريال واختم ختمة واهدها لمن؟ لأبي، واهدي ثوابها لأبي، يهدى الثواب. أصلا هو ما له أجر القارئ هنا، لماذا؟ لأنه أخذ أجرته في الدنيا، أخذ 1000 ريال، أخذ أجرته في الدنيا، فهذه لا أجر فيها لا للقارئ ولا للمهدى له، ولا للمهدى له. نعم، يقول شيخ الإسلام: قد يثاب الذي بذل المال على ماذا؟ على أنه هذه أوقاف تجعل بعض الناس يقرؤون القرآن ويراجعون القرآن، قد يثاب عليها من هذه الجهة، يعني من بعيد جدا. طيب، نأخذ أول الزكاة، تفضل شيخ، بقي 5 دقائق، تفضل. قال رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب ثم شرعنا الآن في الكتاب الثالث من كتاب من هذا الكتاب، وهو كتاب الزكاة. والزكاة واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، فغير المسلم لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب عليه الجزية، ويجب عليه العشور، ويجب عليه الخراج وغير ذلك من الأمور، وهي بدل عن الزكاة. كذلك غير الحر القن لا تجب عليه الزكاة، لأن ماله ملك لسيده، فزكاة ماله واجبة على سيده، لا أن ماله لا زكاة فيه، بل لأن المخاطب بوجوب الزكاة إنما هو سيده. قال: ملك نصابا، والمراد بملك النصاب الملك واستقراره، ليس الملك فقط، بل لا بد من استقرار الملك. والفقهاء يفرقون أحيانا بين الاستقرار والتمام، وأحيانا يجعلونهما واحدا. والمراد بالاستقرار أمور. الأمر الأول استقرار الملك، الأمر الأول ألا يمكن الرجوع فيه، ألا يمكن الرجوع فيه. مثال ذلك من وهب هبة لغيره ولم يقبضها الموهوب له، من وهب هبة لغيره ولم يقبضها الموهوب له، فيجوز للواهب مع الكراهة الشديدة أن يعود في هبته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ودليل ذلك ما ثبت أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال إني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي بالعالية فلو قبضته لملكته، فلم تقبضه فاجعلوه للورثة. فدلنا ذلك على أنه يمكن الرجوع فيه إما بإرادة من الواهب أو بسبب وفاته. فمن وهب له مال، إذن الصورة الأولى من وهب له مال فهو في ملكه لكنه لم يستقر الملك، فلا زكاة فيه حتى يقبضه، هذا واحد. من صور عدم استقرار الملك أيضا الدين، الدين. فمن كان له دين على غيره، فمن كان له دين على غيره أي أنت المقرض لغيرك، وهذا الدين، وهذا الدين على رجل مماطل أو على رجل معسر أو على رجل منكر، فإنه لا زكاة فيه، لأنك ما تدري قد يأتي وقد لا يأتي، فقد يجلس 20 سنة وأنت وياه في المحاكم ما يأتيك هذا المال. إذن من كان دينه على مماطل، مماطل بكرة بعده بعده بعده تم 20 سنة ما جاء شيء، أو على معسر ما عنده فلوس مسكين قد يموت ما خلاص، إذا مات ما عنده مال ذهب مالك دين معدوم، أو على الثالثة سيئنا شيء منكر شخص يقول مالك شيء، فإن أحسن الأحوال أن يكون هناك صلح على إنكار إن لم يكن بينهم تداعي. فهؤلاء الثلاثة دينك عليهم غير ثابت، وإن كان ملكك ثابت عند الله عز وجل هو حقيقي لكنه غير صحيح، عفوا غير مستقر، وبناء على ذلك فلا زكاة فيه. إذن هذه الصورة الثانية من شرط استقرار الملك. نعم هذه أهم المسائل في استقرار الملك ضيق الوقت. ثم بعد ذلك يقول الشيخ ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. حولان الحول على المال شرط في الزكاة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع جمع من أهل العلم كالشافعي وغيره متقدم العلم ومتأخريهم، إجماع بين أهل العلم فيه. والعجيب أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه حول فإنه حديث ضعيف. وهذا يدلنا على قاعدة مهمة ذكرها ابن الصلاح، وهو أن الحديث قد نحكم بضعف إسناده ونجزم بصحة متنه، وقد يكون العكس، يكون ظاهر إسناده الصحة لكن نجزم بنكارة متنه، فلذلك نسميه بماذا؟ بالمنكر، مع أن ظاهر إسناده الصحة، فلذلك يقول يجب أن يكون الحكم على الإسناد لا على الحديث. وهنا أقف في دقيقة واحدة مع بعض طلبة العلم الذي إذا رأى في مسألة عدم ورود حديث صحيح أبلج فيها ينكر العمل فيها مطلقا، مع أن القواعد العامة للشريعة أو الإجماع أو الاستصحاب أو الضوابط الفقهية المخصوصة بباب تدل عليه، أو ورود بعض الآثار عن الصحابة والتابعين، ولذلك ربما خالف ما عليه عمل الناس بحجة أنه لم يصح حديث في هذا الباب، وهذه تدل على عدم تمام فقهه ولا شك. نعم. قال إلا الخارج من الأرض، فإن الخارج من الأرض لا يشترط له حولان الحول. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فإنما يزكى في يوم حصاده، سنتكلم متى يجب ومتى يستقر الوجوب. وهنا نكتة ذكرها بعض الفقهاء، فإنهم قالوا إن الحول الواجب في الزكاة هو الحول القمري، بإجماع أهل العلم يجب الحول القمري، تزكيه واحد رمضان تزكي رمضان، تزكي في صفر في صفر، وهكذا. إلا في الخارج من الأرض فإنه يزكى بالحول الشمسي، لماذا قالوا هذا الكلام؟ على ما يبي لها فقه. لماذا قالوا هذا الكلام؟ أعيدها أفهم؟ ها موسى أعيدها. يقولون إن الواجب في الزكاة الحول أن يكون حولا قمريا. ما الفرق بين الحول القمري والشمسي؟ كم يوم؟ كم يوم يشير؟ 15 إلى 11، 11 يوما. يجب الحول القمري في جميع الأموال الزكوية التي يشترط لها الحول إلا في الخارج من الأرض، فإنه يجب بالحول الشمسي يعني بالسنة الميلادية. لماذا؟ أحسنت. لأن الزراعة أو الزرع ينبت في مواسمه، فصول السنة، شيء في الصيف شيء في الشتاء وشيء في الخريف، والمواسم هذه منضبطة بالحول الشمسي. فسواء قلت إن المزروعات تتعلق بالحول الشمسي أو لا حول لها، كلها واحد، النتيجة واحدة. طيب، وهذه المسألة الأخيرة مهمة جدا. قال الشيخ: وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. هناك أشياء تسمى مستفادة، أي استفادها الشخص، هناك أشياء استفادها الشخص مستفادة. المال المستفاد متى يكون حوله؟ المال المستفاد متى يكون حوله؟ نقول إن المال المستفاد إما أن يكون من جنس المال الذي عندك أو من نمائه، إما من جنسه أو من نمائه. ما معنى من جنسه أو من نمائه؟ أنا عندي مالي من النقد، فلوس، قلنا أن الذهب والفضة جنس واحد، عندي ذهب وفضة وريالات، فاستفدت في أثناء السنة ريالات، هذه من جنس الريالات أو ليست من جنسها؟ من جنسها. طيب، استفدت في أثناء السنة إبلا، اشتريت إبل أو وهبت لي إبل، استفدت مالا، هذا مال مستفاد، لكن هل هو من جنس المال الأول الذي عندي؟ لا، ليس من جنسه. طيب، من نمائه النماء نوعان: نماء بسبب الإنتاج، كأن يكون الغنم ولدت أو الشجر أثمرت، وقد يكون النماء بسبب التجارة، وقد يكون النماء بسبب النبض، لا التجارة خلوها بعد، نعم، أو التجارة اللي هو الربح، وقد يكون السبب بسبب النبض، إيش معنى النبض؟ اللي هو الإبدال، وقد يكون سبب النماء الزيادة المتصلة، كأن تسمن الشاة ويكبر سن المعز، فإن المعزة إذا كانت كلها صغار ما تحسب، ما يكون فيها زكاة. إذن هذا ما يسمى المستفاد منه. المستفاد ليس منه، يعني ليس من بسببه، وهب له مال جديد، ورث عن أبيه مالا، جاءه راتب، جاءه أجرة عمل، وهكذا، إذن مال جديد. وضحت؟ إذن المال المستفاد نوعان: إما أن يكون بسبب من جنس المال الأول، وإما أو ليس من جنسه، وإما أن يكون من نمائه أو ليس من نمائه. وضحت؟ اقسم الصور، نجد أن عندنا 4 صور. لو فكرت فيها لوجدت أنها 4 صور. كيف؟ مال ليس من جنس المال الأول الذي عندك وليس من نمائه. 2، من جنسه ومن نمائه. 3، ليس من جنسه ومن نمائه. 4، من جنسه وليس من نمائه. نأتي بها واحدة واحدة. الأولى: من جنسه ومن نمائه، كذا، وليس من جنسه وليس من نمائه. سهلة جدا، بإجماع أهل العلم أن حول المال الثاني حول جديد. شخص عنده نقد ريالات، في أثناء السنة ملك إبلا، ملك إبل، من جبت الإبل؟ ما اشتريتها من النقد، وإنما وهبت لي، جاءتني هبة. هل الإبل من جنس النقد الذي عندك ريالات؟ لا. هل هي من نمائه؟ لا. إذن بإجماع أهل العلم أن الإبل هذه حولها بدأ من حين ملكتها. 1. الحالة الثانية قلنا حسب ترتيب معكم ليس من جنسه وليس من نمائه، كذا من جنسه وليس من نمائه. لا، هذه حاطها الرابعة أنا أكيد، هذه الرابعة لأنها هي اللي فيها خلاف. مش كاتبين احنا قبل شوي ليس إخوان، أعيد ترتيبها مرة أخرى. الحالة الثانية أن يكون من جنسه ومن نمائه. مثاله واحد عنده 100 من الإبل في أثناء السنة ولدت 10 فأصبح عنده 110، هذه العشرة التي اكتسبها جديدة من جنس الإبل التي عنده، نعم، من نمائها، نعم. مثال ثاني، شخص عنده ذهب فباع الذهب، لما ارتفع الذهب قبل شهر باع الذهب فأصبح عنده ريالات. الريالات أول شيء من جنس الذهب وليست من جنسها؟ من جنسها. هل هي من نمائها؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن النظ نظ العروض دراهم، ونظ الدراهم يعني دراهم أخرى كالذهب والفضة تعتبر ملحقة بها، وإن ربحت أنت ربحت لكن تسمى إبدال لأجل الربح، فتكون نفس الحكم. مثال ثالث، انتهى الوقت، أعطونا مثال ثالث بسرعة. من جنسها ومن نمائها، سهل جدا. احنا قلنا النظ باقي ربح التجارة، مثل ايش ربح التجارة؟ توجيبكم صورة ثلاثة. ربح التجارة شخص عنده في واحد واحد يزكي مثلا واحد واحد في واحد واحد حسب ماله، فإذا هو عنده 100,000 بضاعة قيمتها 100,000 باع في شهر صفر ربيع، لما جاء شهر أربعة باع هذه البضاعة واشترى بها بضاعة جديدة أكثر، صارت بضاعته كم؟ 100,000. هذا ربح التجارة. قلنا النظ والربح والولادة، فهنا أصبحت 200,000 في شهر ستة. هل نقول يبدأ 100 الثانية من شهر ستة ولا من الشهر الأول؟ نقول من شهر الأول. إذن إذا كانت من جنسه ومن نمائه فبإجماع أهل العلم أنها حولها حول أصلها، بإجماع أهل العلم، عكس الأولى، عكس الأولى. الثالثة، إذا كانت من جنسها، ليست من جنسها لكنها من نمائها، ليست من جنسها لكنها من نمائها، هذه ما يسمى بإبدال العروض، بالإبدال العروض. شخص عنده أموال يبيع يشتري أراضي ثم أو أسهم ويبدل بين الأسهم والأراضي، فهذه أيضا شبه إجماع أن حولها حول أصلها. النوع الرابع، إذا كان المال المستفاد من جنس المال لكنه ليس من نمائه، وهذه هي المسألة المهمة جدا عندنا لأن أغلبنا يقع فيه. مثل إيش؟ مثل الرواتب الآن، فإنك في كل شهر ينزل راتبك، راتبك هذا من جنس المال الذي عندك في الشهر الماضي والسنة الماضية ولا لا؟ نعم، لكنه ليس من نمائه، ليس بسبب التجارة، وإنما اكتسبته بسبب ماذا؟ عملك الجديد. أنا لا أريد أن أشرح لماذا، لأني أرى الإخوان أطلت عليهم وأرى التعب باديا، فعلنا نقف هنا وأعيد هذه الأربع إن شاء الله في الدرس القادم مع التفصيل في النوع الرابع لأنه أهم المسائل واحتاج إلى تركيز. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا أحد الإخوان يقول من فاتته تكبيرات على الجنازة ماذا يفعل؟ في قاعدة عند أهل العلم أن ما أدركه الإمام المأموم مع الإمام فإنه يعد أول صلاته، هذه هي الصحيح، ومشهور مذهب العكس، فإن ما أدركه المأموم مع الإمام يعد آخر صلاته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، والصحيح فاقضوا. ولذلك فإن مسلما إذا روى حديثين بلفظين مختلفين فالقاعدة عنده أن اللفظ الثاني منهما هو الأصح دائما. ولذلك فإننا نقول لو فاتتك تكبيرة فادخل مع الإمام، هو يكبر التكبيرة الثانية، ماذا يفعل هو؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت اقرأ الفاتحة، فإذا كبر الثالثة هو يدعو، أنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر الرابعة هو سكت، أنت تدعو، فإذا سلم إيتي بتكبيرة الرابعة واسكت ثم سلم. وهذا هو الأقرب السنة لمن فاته شيء من التكبيرات على الجنازة. هذا أحد أخواني يقول: هل المقصود بالكلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا جميع الكلاب المعروفة فقط أم الكلاب والسباع؟ تذكرون تكلمنا قلنا إن هذا الحديث لأهل العلم فيه طرائق ثلاث هنا أو في درس ثاني، لا أظن في درس ثاني، قلنا إن لهم ثلاث طرق. الطريقة الأولى من يثبت القياس الأولوي فيقول، أو من يثبت القياس فيقول يقاس على الكلب ما سواه، فيرى أن الكلب والسبع كل السباع والخنزير من باب القياس على الكلب فتغسل سبعا. ومنهم من قالوا هذا اختيار الشيخ تقي الدين، إنما يثبت القياس الأولوي دون القياس المساوي، فالكلب نعم لكن السبع ليس مثل الكلب. ومنهم من قال إنه لا يثبت في هذا الحديث القياس مطلقا بل هو توقيفي، وهذا مذهب مالك، فلا يقاس على الكلب سواه. والصحيح في هذا الأمر عموما أنه لا يقاس على الكلب سواه، فقط الكلب هو الذي يغسل سبعا، وما عداه من السباع كالأسد فإنه لا يغسل سبعا. هل يلزم من إجزاء الغسل عن الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب، يجب المضمضة والاستنشاق، بل إن الغسل لا يرفع الحدث الأكبر، شوف الغسل لا يرفع الحدث الأكبر إلا بمضمضة واستنشاق، لأننا قلنا إن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فمن لم يتمضمض ولم يستنشق فليس غاسلا لوجهه كاملا، والله عز وجل ما ذكر مضمضة في الآية مما يدلنا على ذلك، وثبتت في السنة مما يدلنا على أن من لم يتمضمض ويستنشق فلم يغسل وجهه كاملا. لذلك يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل لرفع الحدث الأكبر ولإجزائه عن الحدث الأصغر. لكن ما هو الحد الأدنى من المضمضة والاستنشاق؟ ذكرت لكم قبل أن الحد الأدنى في الاستنشاق تذكرون وضع ماء في منديل أو في أطراف أصابعك ثم إدخالها في أنفك تكفي، ما يلزم استنشاق ولا استنثار، ما يلزم، وإنما إدخالها تكفي في أطراف الأنف، ليس تمسح الخارج بل الداخل. وأما المضمضة فذكرت لكم أن الصحيح أنه يجب فيها اثنان من ثلاثة، الثلاثة ما هي؟ ما في لنا بالحالي الإدخال الماء ومجه وتحريكه، إذا فعلت اثنين من ثلاثة فأنت متمضمض، أدخلت الماء وحركته في فيك ثم بلعته متمضمض، أو أدخلته وأخرجته. وفي الغالب أن من يجلس تحت الدش في المستحم فإنه سيدخل في فيه وفي أنفه شيء، لذلك لا تتعب نفسك كثيرا. هل ضابط الريح الناقض الوضوء أن يسمع صوتا أو يشم ريحا؟ نعم لا شك، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال: من يجوز لهم إنزال جنازة المرأة في القبر؟ الصحيح أن المرأة يجوز إنزالها من كل شخص، ولكن محارمها أولى، بخلاف التغسيل فإن المرأة لا يغسلها إلا امرأة مثلها أو زوجها. وأما الإنزال فإنه ينزل المحرم وغيره، لأن بنت للنبي صلى الله عليه وسلم توفيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم لم يقارف؟ فنزل أبو طلحة ولم يكن من محارمها، ما يدل على أن المرأة يجوز أن ينزلها الرجل وإن كان أحد محارمها فهو أولى. يقول: هل الدعاء الجماعي بأن يدعو شخص ويؤمن الآخرون جائز أم لا؟ إن قلت إنه سنة، لا ليس بسنة، ليس، لكن لو دعا امرؤ مرة وأمن الباقون لا بأس. طيب، هل ترفع اليدين في الدعاء في المقبرة أم لا؟ ما رأيكم؟ ترفع ولا ما ترفع؟ الأصل في اليدين أنها ترفع، ليس كذلك؟ دائما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن الله يستحي من عبده يمد يديه إليه ثم يردهما صفرا. فالسنة رفع اليدين مطلقا إلا في مواضع جاء المنع فيها، منها حال الخطبة حيث حذيفة الثماري، من منها عقب النافلة، النبي عقب الفريضة عفوا. ذكر ابن القيم في الزاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يدعو بعد الفريضة برفع يديه، ولذلك جاء من حيث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وعبد الله بن عمر أنه كان إذا انفتل من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذا كل موضع دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديك حال الصلاة. ومن أهل العلم من يقيس على هذه المواضع ما يشبهها، فمن أهل العلم من يقول، من أهل العلم هذا رأي الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد الدوهاب، يقول إن الواعظ إذا جلس في وعظه مثل هذا المقام أو في درس فإنه يكون كحال الخطيب، فيدعو من غير رفع يدين، يدعو من غير رفع يدين. ولكن الحقيقة هذا ربما يكون في بعض البعد بعض الشيء، لأنه ثبت عن بعض المتقدمين من أهل العلم أنهم كانوا يدعون في مجالس وعظهم ويرفعوا أيديهم، فإلحاق هذا بالخطيب فيها بعد، لأن الخطبة لها أحكام وهي نائبة عن ركعتي الظهر، وليس كذلك في غيرها من مجالس الوعظ. نأتي هنا نقول في المقبرة نعم هو دعاء مشروع، فرفع اليدين فيه مشروع كذلك، فإن لم ترفع يديك فأشر بسبابتك، لأنك تستغفر للميت. وقد قال ابن عباس كما في سنن أبي داود: دعاء الرهبة فوق الرؤوس، ودعاء المسألة عند المنكبين، ودعاء الاستغفار بالسبابة. فأنت تستغفر الميت فتستغفر له وتشير بسبابتك، وهذا هو الأولى، لأن استغفار الميت فيكون بالسبابة. هذا أحد أخواني يقول: قد اشتريت بيتا عن طريق أحد البنوك وأسدده على أقساط لمدة 10 سنين، ومن الشرط أن يسقط حق البنك في حال الوفاة أو العجز، فهل علي شيء؟ طبعا هذا ليس سقوط الدين، حقيقة الأمر أن البنك قد أمن على حياتك عند شركة تأمين على الحياة، فإذا توفي الشخص فإن البنك لكي يضمن حقه بدل ما يروح الورثة وابحثوا عن التركة مدري إيش يؤمن على حياتك، فبعض الأقساط دفعتها أنت وأنت لا تشعر، هذا من باب التأمين على الحياة، فما يعليك شيء بإذن الله عز وجل، ما عليك شيء لأنه سدد عنك. وهل هذا التأمين جائز؟ التأمين على الحياة ممنوع ولا شك بأي صوره، سواء كان تكافلي تعاوني أو تجاري، لكن هل هذا جائز هذا هنا أم لا؟ نقول نعم هنا في هذه الحالة يجوز، لأن التأمين هنا تبعي وليس مقصودا، إنما أنت قصدت من العقد شراء البيت ولم تقصد من العقد التأمين. نعم، ما المراد بالصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث المعروف الذي جاء من حديث ابن مسعود وأبي ذر وغيره. هل الأفضل في القبر اللحد أم الشق؟ الصحيح أن السنة اللحد، لأن الله عز وجل لا يرتضي لنبيه إلا الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعثوا لشاق ولاحد، فاللاحد كان من أهل المدينة والشاق كان من المهاجرين من أهل مكة، وقالوا إن من يأتي أول نفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك، فأتى اللاحد أولا فلحد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الفقهاء إن اللحد أولى من الشق مع الاتفاق على جواز الاثنين. واللحد له تعرفون ثلاث صور، طبعا لم يتكلم عنها الشيخ. يقول: في بعض البلدان نجد مقبرة تسمى مقبرة العائلة، وهي بناء وفي كل مرة تجمع العظام لتوضع الأخرى، ما هو الرأي فيها؟ هذه المقابر لا شك أنها خلاف السنة. لماذا؟ لأنه لا لحد فيها أولا، ليس فيها لحد، وإن كان فيها شق يعني إذا كان فيها شق أحيانا هذه الغرف تكون فيها شق، كيف يكون شق؟ في داخل الغرفة التي يكون فيها الدفن يجعلون شقا وفوقه يجعل بلاطة أو يجعل فوقه حصات كبيرة جدا، ثم تزال هذه الحصات إذا جاء ميت آخر ووضعت عليه. فالأمر الأول يجب أن يكون في هذه الغرف مكان يشق فيه ويغطى، لا أن يجعل الشخص بكفنه في هذه الغرفة ثم تأتي بعد فترة وتكنس رفاته. إذا الأمر الأول احرص على أن يكون هناك شق. الأمر الثاني لا شك أن عدم دفن أكثر من واحد في مكان واحد هو الأولى، ولكن ربما لضيق الأماكن وصعوبتها تجعل هذا الأمر أسهل أو يعني فيه رخصة ولا شك. يقول بطول الزمن يبنى في المقابر وخاصة التي طال امتداد القرى والمدن، ويقال المدة 15 سنة للأطفال و15 سنة للكبار، ما الرأي فيها؟ الفقهاء يقولون إذا اندرست القبور، اندرست تماما، ومعنى اندرست أي ذهب المقبورون، هذا واحد، ولم يعرف حدود المقبرة، فهنا يجوز الانتفاع بالمقبرة، يجوز الانتفاع بها. العارية هل هي داخلة في الدين؟ نعم داخلة في الدين، فيجب أداؤها لأنها متعلقة. احنا قلنا الدين ثلاث أشياء، هل أحد أخوان يسأل هل العارية داخلة في الدين؟ نعم، احنا قلنا أن الدين ثلاثة، تذكرون قبل شوي، دين إيش؟ مال، وعيني. العارية عين، شخص جعل عند آخر عارية فتعتبر في حكم الدين لأنها ليست الورثة. ها؟ الإتلاف، النوع الثالث الإتلاف. نعم النوع الثالث الإتلاف. يقول ذهبت مهمة عمل انتدبت لمدة 11 يوما وقد قضيت هذه المهمة في 7 أيام، ماذا أعمل بباقي المال الذي لا أستحقه وهو 4 أيام؟ هل أدخله في حساب براء الذمة أم أعيده إلى حسابي؟ ما أدري، حساب عملي، حساب إلى حساب خيري في عملي. إذا كان العمل يتعلق، الذي انتدبت له يتعلق بنتيجة العمل، إذا كنت قد انتدبت إلى عمل فيه نتيجة مثل أنهي المهمة الفلانية، فسواء جعل لك باليوم أو بغير اليوم فخذه، وإن كان متعلقا بالأيام، يعني مثل بالعمل مثل ماذا، يقال اذهب وتأكد من التفتيش على شيء فلان، مثل يفتش على قضاة، يفتش على موظفين، فهنا العبرة بالنتيجة، معاملات تنهيها، فسواء أخذته في أقل أو في أكثر جاز لك. وإن كان انتدابك متعلق ليس بالعمل وإنما بالزمان، كأن يقال أنت ملزم مثلا بالمداومة هناك أسبوعا كاملا، أو المرابطة في الحج أسبوعا كاملا، فهنا أنت متعلق بالزمن، أجرتك مأخوذة على الزمن، فهنا لا يحق لك أن تأخذ ما زاد، لا يحق لك أن تأخذ ما زاد، إلا أن يكون هناك إذن عرفي للجميع بأن يقال إن عملكم ينتهي يوم كذا وأعطيناكم 5 أيام مقابل يعني سكن ونحو ذلك. هل يعمل بالحديث الضعيف لو لم يكن في الباب إلا غيره؟ لا لا، ما في قاعدة عامة نقول إننا نعمل بالحديث الضعيف أو لا نعمل بالحديث الضعيف، لا غير صحيح. الذي يعمل بالحديث الضعيف هو أهل العلم الذين عرفوا الأحاديث من جانب وعرفوا الفقه، فالحديث إذا عضده أمر كقول صحابي أو أصل من الأصول الشرعية الواضحة البينة لا شك أنه يعمل به، وأما ولم يعارضه أصل آخر من أصول الشريعة والأدلة الصحيحة فإنه يعمل به. ولذلك يقولون إن الحديث يعمل به ما لم يكن شديد الوهن وفي فضائل الأعمال. يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لما علق التعليق، لما علق الدعاء بالمشيئة؟ علق الدعاء بالمشيئة من باب التحقيق وليس من باب التعليق، باب التحقيق، يعني ما دعا، يقول نحن سنلحق بكم، ما قال يعني يدعو ربه أننا نلحق بكم، أنت ميت ميت، فهم باب التحقيق أننا إن شاء الله بكم لاحق. السؤال الأخير به نختم، أحد الأخوان يقول كيف أضبط هذا الكتاب ويكون أساسا لدراسة غيره من كتب الفقه، وهل يلزم حفظ المتن؟ المتون كلما حفظها المرء كلما استفاد فائدة كثيرة جدا، نتكلم عن متون الفقه بالخصوص. فائدة حفظ المتون أولا معرفة مصطلحات القوم، مصطلحات الفقهاء، فكثير من الناس إذا لم يعرف هذه الألفاظ ويحفظها لم يعرف مصطلحاته. فلو قلت لشخص ما حكم الضمان، ربما لو كان مبتدئا لظن أن المقصود بالضمان ضمان المتلفات، بينما الفقهاء إذا أطلقوا الضمان فإنما يعنون به الكفالة، فتعرف ما مرادهم بالضمان لما قالوا إنه لا يجوز أخذ الأجر على الضمان ويجب في الضمان كذا، إذا تعرف مصطلحاته. الأمر الثاني أن أيضا بعض الفقهاء لكل مذهب بل لكل مدرسة، المدرسة الواحدة لهم أكثر من مصطلح، مثل قول المالكية مثلا ويستحب الوضوء إذا استنكح، إذا استنكح الشخص، كثير من الإخوان لا يعرف معنى هذه الكلمة، والاستنكاح أخذ من تناكحت الشجر أي إذا اختلطت، بمعنى أن الشخص إذا شك، شوف هذا المصطلح معنى مشهور عندهم، مسلم عندهم أن معناه الشك. فلذلك معرفة المتون وحفظها تفيد إذا معرفة المصطلحات. الأمر الثاني أن المتون تفيد أيضا في الاستظهار، وكثير من الناس يمر عليه المسألة مرة ومرتين وثلاث ثم بعد ذلك ينساها، بينما لو كان حافظا للمتن فإنه يستظهرها. نعم، وكذلك وخصوصا إذا كبر سن المرء فإنه يزداد نسيانه ولا يبقى في ذهنه إلا ما حفظه صغيرا، فلذا قال أهل العلم إنه لا بد من الحفظ. الأمر الثالث الذي يفيدنا حفظ هذه المتون أنها تعرف المرء مواضع المسائل، فكم من امرئ يريد أن يبحث مسألة فلا يعرف مضمتها، والسبب أنه لم يعتد على كتب الفقهاء ولم يرتض في مضمارهم، فلذلك لا يعرف مضمتها، بينما الذي حفظ يعرف. فعلى سبيل المثال كتاب الجنائز يذكر فيه الفقهاء مثلا أحكام إهداء الثواب، هنا ما تعلقه بالجنائز فيه تعلق لكنه ربما يعني قد لا يكتشفه كل امرئ، فلذلك نقول إن معرفة حفظ المتون تجعل الشخص يعرف المسائل مضنتها. الأمر الرابع أن حفظ المتون تفيد المفتي وطالب العلم إذا أراد أن يفتي لنفسه على أقل الأحوال عندما يتوقف، فليس كل امرئ يستطيع أن يفتي في كل مسألة، بل لا يوجد. ولذلك قال بعض أهل العلم من سئل عن كل مسألة فأجافه مجنون، قطعا مجنون، ما في شخص عالم يجيب في كل مسألة. ولننظر للأئمة المتبوعين، فإن مالكا يقول وينقلها عن شيخه بن عجلان إن المرأة إذا أخطأ لا أدري، أو إن العالم إذا أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وسئل مالك عن 30 مسألة جاء صاحبها بها من العراق فأجابه عن أكثرها إلا بضع مسائل بلا أدري، فقال له العراقي ماذا أقول لأهل العراق؟ أقول سألت مالكا إمام دار الهجرة فأجابني في أكثر هذه المسائل بلا أدري، قال أتريد إذا جاءنا كل امرئ أن نبيع ديننا لأجله؟ وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله كثيرا في كتبه، ناهيك عن أسئلته، كثيرا في كتبه ما يعلق الجواب ويطلقه، نقصد بيعلق الجواب أنه يقول إن صح الحديث بكذا فهو كذا، ويطلقه بأن يقول وهذه المسألة فيها قولان وقد جمعت هذه المسائل من المتقدمين من أصحابه. وأما أحمد فإن أحمد كان يسأل كثيرا فيقول لا أدري، قال أبو بكر الأثرم لما أحمد إذا سئل قال لا أدري؟ قال لعلمه بالخلاف. فكلما زاد علم المرء زاد ورعه، وكلما قل علمه زاد افتياته واجتراؤه على الفتية. ولذا جاء عند الدارمي ومن كثير من أهل العلم يحسنه من الشيخ ابن باز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، والحديث فيه كلام عند أهل العلم معروف. فالمقصود أن المرء كثيرا من الأحيان يتوقف، فإذا كان حافظا لمتن فإنه سيكون في ذهنه ألوف المسائل يعرف فيها قول، فقد عدت بعض مسائل خليل ومسائل الزاد فأوصلها بعضهم إلى 6000 مسألة، يعني في 100 صفحة فيها 6000 مسألة، مما يدل على كثرة هذه الفروع التي حفظتها، تحفظها في شهر شهرين ثلاثة على حسب قدرة الشخص. إذن هذه الأمور الأربعة هي المفيدة في حفظ المتون. وقد قال ابن نصر الله التستري في نظم الوجيز من كتب الحنابلة وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فحفظ المتون مهم، لكن ما كل يستطيع الحفظ، الناس قدرات، فإن لم تستطع الحفظ عليك بالاستظهار، يعني تمر على المتن مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تستظهر المسائل. إن استطعت حفظ هذا المتن فحسن، إن استطعت أن تحفظ ما هو أكبر منه فحسن، فانظر المتن الذي يشرح والذي عليه الاعتماد في فرد فاحفظه، ولا تحفظ غرائب الكتب، فإن غرائب الكتب ما تفيد حفظها، بعض الناس يحفظ غرائب الكتب، هذه ما تجد أصلا من يشرحها لك. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.